لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بسم الله

ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما فلترك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج

Mm-hmm. إنما أنت مذكر فذكر إنما صدق الله العظيم. الْعَالَمِينَ.